بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي وأخواتي أصحاب أكاديمية أصول العلمية في المرحلة التمهيدية، حياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بالخير. وهذا هو مجلسنا السادس من مجالس شرح متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه لمؤلفه الشيخ العالم الفاضل سالم ابن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وقد توقفنا في أثناء حديث المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض شروط أركان الصلاة وعن بعض المسائل المتعلقة بهذه الأركان، فتوقف عند رفع اليدين فقال: فصل يسن رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال، وعند القيام من التشهد الأول. هنا المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا شيئا من السنن التي ينبغي الاهتمام بها. فهذه السنن وهي رفع اليدين ليست من الواجبات ولا من الأركان، وإنما هي من سنن الهيئات. والسنة التي تسمى بالهيئة هي كثيرة في الصلاة، وهي يؤجر فاعلها ويثاب على ما فعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأثم على تركها، وتصح الصلاة بدونها، ولو أنه تركها نسيانا أو عمدا لا يشرع لذلك سجود سهو. فقال: يسن رفع اليدين في أربعة مواضع. رفع اليدين اعتنى به العلماء وألف فيه بعض الرسائل قديما وحديثا، وذلك لأنه ثابت بالسنن الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة، أي تكبيرة الإحرام، وإذا ركع كبر ورفع يديه، وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه. وفي رواية عند البخاري: وإذا قام من الثنتين، يعني من التشهد الأوسط، رفع يديه. إذن رفع اليدين ثابت ووارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، فيبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، فإذا ابتدأ الله أكبر يقول الله، هنا ابتدأ مع رفع مع التكبير رفع يديه من أول همزة الله، يبدأ برفع اليدين وينتهي منها مع كلمة أكبر، يعني مع حرف الراء، فيبتدئ الرفع فيها مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه. وصفة ذلك أنه يرفع كفيه مقابل منكبيه بحيث أن أطراف أصابعه تحاذي أذنيه، وأن الإبهام يحاذي شحمة الأذن. وأما بالنسبة لكف اليد نفسه فإنه يحاذي أعلى المنكب، فيقول الله أكبر هكذا، يمدها مع التكبير مع رفع اليدين هكذا حتى يضع يدين. هذا بالنسبة لصفة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وعند الركوع أي عند الهوي للركوع فيبتدئ الرفع فيه مع ابتداء التكبير أيضا عند ابتداء الهوي عند ابتداء النزول للركوع، لكنه هنا لا يديم رفع اليدين إلى انتهاء التكبير. لماذا؟ في تكبيرة الإحرام يديمها إلى أن ينتهي من التكبير فيضع يديه، أما عند الركوع فإنه يحتاج أن يرسل يديه حتى يمسك بهما ركبتيه، فعندئذ يبتدئ وهو نازل للركوع الله أكبر يبتدئ مع الله، لكنه يرسل يديه بعدها ولا يكمل ويضعها على ركبتيه. والثالثة عند الاعتدال، يعني عند الرفع من الركوع للاعتدال، يبتدئ الرفع مع ابتداء رفع رأسه ويقول أثناء ذلك سمع الله لمن حمده. فإذا قام معتدلا أرسل يديه، هذا هو المذهب عندنا، أنك بعد أن ترفع يديك سمع الله لمن حمده وتقوم، هل تضع يديك على صدرك أو تحت صدرك أو ترسل يديك؟ المذهب أنك ترسل يديك، والمسألة فيها خلاف سائغ، لكن هذا الذي رجح في المذهب. وعند القيام من التشهد الأول، هذه الرابعة زادها بعض العلماء وهي معتمدة في المذهب وثابتة في الحديث الصحيح، فيرفع يديه مع القيام ومع بداية التكبير وينهي الرفع مع انتهائه، ولا يسن رفع اليدين في غير هذه المواضع الأربعة. هذا هو المعتمد والذي عليه جمهور الفقهاء. فإن ترك الرفع فيما أمر به أو فعله فيما لم يؤمر به كره، يعني يكره ترك الرفع لغير عذر، يكره لكن تصح الصلاة ولا يأثم. قال: فصل. شروط السجود سبعة: أن يسجد على سبعة أعضاء، وأن تكون جبهته مكشوفة، والتحامل برأسه، وعدم الهوي لغيره، وأن لا يسجد على شيء يتحرك بحركته، وارتقاء أسافله على أعاليه، والطمأنينة فيه. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر شروطا لبعض الأركان، فذكر لتكبيرة الإحرام وذكر للفاتحة وهكذا، فهنا يذكر شروط السجود، متى يصح هذا السجود ومتى لا يصح. لا يصح هذا السجود إلا بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف. الشرط الأول: أن يسجد على سبعة أعضاء، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وألا أكف الثياب والشعر. فهنا بيّن أن يسجد على سبعة أعظم: الجبهة، في رواية أخرى وأشار بيده إلى الأنف، لكن المعتمد أن الواجب الجبهة، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذا بيّن المؤلف هنا أنه من واجبات السجود. الشرط الثاني: أن تكون جبهته مكشوفة، أن تكون جبهته مكشوفة، ولم يذكر هذا الشرط في باقي أعضاء السجود، يعني لم يشترط أن تكون اليدان مكشوفتين ولا أن تكون الركبتان بالطبع مكشوفتين ولا أطراف القدمين، إنما اشترط أن تكون الجبهة مكشوفة، بمعنى أن يكون جزء من الجبهة، أن يكون جزء من الجبهة مصيبا للأرض بغير حائل. فأنا الآن ألبس قلنصوة مثلا أو طاقية أو غير ذلك، واضح؟ لكن هنا الجبهة فيها جزء مكشوف، فيها جزء مغطى وجزء هذا مكشوف، وبالتالي لو سجدت يجزئ. أما لو أن الإنسان جعل حائلا فلبس مثلا قلنصوة أو شيئا أو عمامة حتى غطت جبهته كلها، فسجد ولم تصب جبهته الأرض ولو بجزء يسير، فعندئذ لا يصح هذا، فلا بد أن تكون أن يكون جزء من الجبهة مكشوفا إلا لعذر، إلا لعذر، كأن يكون إنسان قد لبس عصابة على رأسه غطت جبهته لوجع شديد يشق نزعها معه مشقة شديدة، فعندئذ تصح يصح سجوده ولا شيء في هذا. واضح؟ طيب، المرأة تسأل: أنا الآن أحيانا أصلي وألبس خمارا وغير ذلك، فهل وأحيانا أكون خارج البيت، فماذا أفعل؟ نقول لا، يكفيك أن يصيب جزء صغير من جبهتك الأرض، لو جزء يسير فقط، رفعت شيئا ما جزء يسير أصاب الأرض أجزأ عنك، أجزأ عنك. وحد الجبهة من منابت شعر الرأس غالبا إلى الحاجبين، إلى الحاجبين وبين الصدغين كذلك. الشرط الثالث التحامل برأسه، أي في الجبهة فقط دون بقية الأعضاء، دون بقية الأعضاء، بمعنى أن يصيب ثقل رأسه موضع سجوده. يعني واحد يقول: طيب أنا أمس بجبهة الأرض، أمس بجبهة الأرض، لكنه لا يمكن جبهته من الأرض، لا يثقل برأسه على الأرض، بمعنى لو أنه الآن سجد على شيء هش كقش مثلا أو غيره فإنه لا يندك معه. أحيانا بعض الناس بيكون على الشاطئ أو غير ذلك يريد أن يصلي، أو في مكان رملي فيصلي على الرمال، لو صلى على الرمال يكتفي بأن تصيب الرمال رأسه لكنه لا يضغط بجبهته على الأرض، هذا لا يجوز. وإنما لو الواجب أنه لو كان تحت جبهته شيء هش لندك معه. في الحديث: لا سجود لمن لم يمكن جبهته من الأرض. يبقى التمكين هنا ليس مجرد مس الأرض، وإنما أن يصيب ثقل رأسه الأرض، ليس المراد به تكلفا ولا أن يضر نفسه، لا، ليس هذا المراد. المهم فقط أن يكون هناك ثقل لرأسه متمكنة من الأرض، ليست مماسة فقط. قال: وعد التحامل برأسي. أقول هذا في الجبهة فقط، هذا الواجب في الجبهة فقط، واضح؟ ويستحب ذلك في الأنف أيضا، ويستحب ذلك في الأنف أيضا، ويكره ألا يمكن أنفه من الأرض خروجا من خلاف من أوجب هذا، لأن قضية هل يجب أن تعامل الأنف معاملة الجبهة في السجود فيها خلاف بين الفقهاء، بل في المذهب الشافعي نفسه فيه خلاف. المعتمد أن الأنف ليست من أعضاء السجود، هذا من ناحية الشرطية والوجوب، فلما كان فيها خلاف فعندنا الخروج من الخلاف مستحب، فقالوا يكره له ألا يصيب بأنفه الأرض وألا يمكن بأنفه الأرض. وعدم الهوي لغيره، أي ألا يقصد بالسجود غير السجود. فلو أن الإنسان سجد هوى إلى الأرض لغير قصد السجود، كأن أصابه شيء مثلا فسقط عند على جبهته كذا على الأرض وما كان في قصده السجود، فهذا لا يصح منه سجودا، يرجع ويسجد، يرجع ويسجد. كذلك ذكروا أيضا أن الإنسان لو كان أراد الركوع فانحنى للركوع، فانحنى ولم يقصد الركوع، انحنى لشيء آخر، يعني كأن رأى شيئا على قدمه فانحنى ليزيله فجأة وما كان يقصد الركوع، فإنه أيضا لا يجزئ عن الركوع، يرجع ويركع بنية الركوع. واضح؟ كذلك في السجود هنا. أما لو أنه في الركوع مثلا حصل أنه كان يصلي مأموما خلف إمامه، فقرأ إمامه آية فيها سجدة تلاوة، فظن المأموم أن إمامه سيسجد، الإمام فعلا وقف عند الآية التي فيها سجدة تلاوة وكبر، ف فظن المأموم أنه يكبر لسجود التلاوة، فهم لينزل وانحنى ونزل لسجود التلاوة، ففوجئ أن إمامه كبر للركوع فاستقر راكعا على ذلك. إذن هو انحنى لا بقصد الركوع، قصد شيئا آخر. هل يجزئه؟ المعتمد الذي اعتمده الرملي رحمه الله أنه يجزئه، وهذا اغتفر هنا للمتابعة، لمتابعة المأموم لإمامه. والخامس ألا يسجد على شيء يتحرك بحركته، ألا يسجد على شيء متصل به يتحرك بحركته، ككور العمامة مثلا، إنسان له عمامة يلبسها ولها ذؤابة هكذا، فسجد عليها، فسجد عليها أو سجد على كمه أو غير ذلك، فعندئذ لا يجزئ. بخلاف لو ما لو سجد على حائل منفصل، كأن سجد على سجادة أو قماشة منفصلة عنه، أو سجد على شيء متصل به لكنه لا يتحرك بحركته، كشيء طويل جدا لا يتحرك بحركته. أما شيء متصل، حائل متصل يتحرك بحركته، فلا يجزئ. فلو أنه سجد على كفه هكذا لا يجزئه، ولو سجد على كور العمامة أو على شيء من ثوبه هكذا أو كمه لا يجزئ. وسادسها ارتفاع أسافله على أعاليه، الأسافل هنا من ناحية استي تكون أعلى من، تكون أعلى من الجبهة، الجبهة في الأسفل والأسافل في الأعلى، هذا الأصل في السجود. فلو أنه عكس ذلك، كأن سجد على شيء وكان هذا الشيء مائلا لأعلى، فصار الوضع أن أسافله أنزل وأعلي جبهته أعلى، لا يصح منه إلا إذا كان مثلا في سفينة وغير ذلك، شيء فيه عذر، فعندئذ يصلي على حاله ويعيد أنه عذر نادر. السابعة الطمأنينة في، الطمأنينة في السجود، وسيأتي حدها. والعلماء قالوا أن الطمأنينة هنا شرط في الأركان، لذلك لا يعدها البعض ركنا مستقلا، وقد سبق أن قلت أن الخلاف في ذلك يسير. قالوا ويشترط أيضا أن يضع الأعضاء السبعة في وقت واحد، فلو وضع بعضها ثم رفعه ووضع الآخر لم يكفي، يعني واحد نزل فوضع ركبته ثم رفع ركبته ووضع يده ثم بعد ذلك وضع جبهته، فإذا حصل أن في بعض الأعضاء وضع ثم رفع وبعض الأعضاء لا يرفع، قالوا لا يجزئ، لابد أن تستقر هذه الأعضاء السبعة في موضع سجوده. قال خاتمة أعضاء السجود سبعة، هنا سيذكر الآن أعضاء السجود التي بينها، كأنه يشرحون ما ذكره، فهو قال لابد أن يسجد على سبعة أعضاء، فما هي هذه الأعضاء؟ قال أعضاء السجود سبعة: الجبهة وبطون الكفين والركبتان وبطون أصابع الرجلين. ويسن الترتيب في الوضع، يسن لا يجب، بأن يضع الركبتين أولا ثم الكفين ثم الجبهة والأنف معا، فوضع الأنف معها سنة متأكدة. طيب، بمعنى المسألة المشهورة، هل أنزل على ركبتي أولا أم أنزل على يدي أولا؟ عندنا المذهب الترتيب هكذا: ينزل أولا بركبتيه فتمس ركبتيه الأرض أولا، ثم بعد ذلك كفيه، ثم يضع جبهته وأنفه بعد ذلك. قال فصل: تشديدات التشهد. هو الآن أنتم المفترض أنكم قد تبين لكم أن المؤلف رحمه الله يعتني بألفاظ الأركان، الأركان القولية، التكبيرة الإحرام، الفاتحة، التشهد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التسليم، هذه أركان قولية لابد أن يؤتى بها بحروفها، لابد أن يؤتى بالواجب منها بحروفها. فبالتالي هو يريد أن يبين لك أن هذه التشديدات لا ينبغي التساهل فيها، لا يؤتى بها مخففة لأنها بمثابة الحرفين، فكل واحدة حرف فجمع الحرفان معا وأضغما فصار كحرف واحد. إذا لابد من الإتيان بهذه التشهدات. فأراد أن يعدل لك تشهدات الفاتحة، تشهدات التشهد، تشديدات أقصد تشديدات الفاتحة أو تشديدات التشهد وهكذا. فيقول تشديدات التشهد 21، 5 في أكمله، 16 في أقله. التحيات على التاء والياء، التحيات على التاء شدة وعلى الياء شدة، لا بد أن يؤتى به. المباركات الصلوات على الصاد، الطيبات على الطاء والياء، لله على لام الجلالة، السلام على السين، عليك أيها النبي، هنا ثلاثة على الياء، أيها النبي، الثانية على النون، الثالثة على الياء الأخيرة من النبي، على الياء والنون والياء. ورحمة الله على لام الجلالة، وبركاته السلام على السين، علينا وعلى عباد الله على لام الجلالة، عباد الله على لام، الصالحين على الصاد، أشهد أن لا إله على لام ألف، إلا الله على لام ألف إلا ولام الجلالة، وأشهد أن على النون محمد رسول الله على ميم، على ميم محمد محمدا، وعلى الراء من رسول عند إضغامها محمد رسول الله، وعلى لام الجلالة. واضح طبعا لا يحتاج إلى شرح. فصل، تشديدات أقل الصلاة على النبي. احنا ذكرنا أننا قلنا التشهد الأخير من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، وبالتالي لها لفظ أقل، وقلنا أن أقل لفظ فيها اللهم صل على محمد، هذا أقل لفظ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمله ما سبق وقلته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا اللفظ الأكمل والأكثر أجرا وثوابا، لكن لو أن الإنسان اكتفى وقال اللهم صل على محمد أجزأه وعندئذ يصح منه. طيب هذا الأقل المجزئ فيه تشديدات، قال تشديدات أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 4، اللهم فيها كام؟ 2، اللهم، اللام عليها شدة والميم عليها شدة، صلي فيها شدة على اللام، على محمد الميم الثانية هنا عليها شدة على الميم. أقول وبعد التشهد الأخير وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله يسن الدعاء بعد ذلك بما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما علمهم التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. واضح؟ ثم قال ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم فليسأل الله ما شاء. قالوا فعندئذ يستحب الدعاء بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أورد شيئا من هذا الدعاء أريد أن أبين أن العلماء قد بينوا أن التشهد ورد بأكثر من صيغة، صيغة ابن مسعود يعني التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، وصيغة ابن عباس رضي الله عنهما التي رواها عبد الله بن عباس، بأي صيغة منها أتى يجزئه ويكون قد أتى سنة وأسيب، لكن أيهما أفضل، من أهل العلم من يقول يأتي بهذه أحيانا وهذه أحيانا وهذه سنة التنوع، لكن أيضا مع ذلك اختار الإمام الشافعي رحمه الله أن تشاهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو أفضل لما فيه من بعض الزيادات في الثناء على الله عز وجل زائد على التشهد الذي رواه عبد الله ابن مسعود، فهو يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، هذا خلافا لابن مسعود في تشهده التحيات لله والصلوات والطيبات ليس فيها المباركات، ليس فيها المباركات، ولذلك هو قال هذه توافق القرآن تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني تشهد ابن عباس يوافق القرآن في زيادة المباركة هذه. وعلى كل الأمر في ذلك سهل، أنا أنصح نفسي وإخواني أن نحفظ هذا ونحفظ هذا ونأتي به هذا أحيانا وهذا أحيانا حتى يكون أكثر تدبرا وخشوعا. طيب، من الدعاء الذي يأتي به بعد التشهد وقبل السلام ما جاء في الصحيح من حديث، أذكر من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال بعض العلماء: ويكره ترك ذلك. لماذا؟ لأن بعض العلماء أوجبه خروجا من الخلاف، فيؤكد على الإنسان أن يأتي به ويكره له تركه لغير عذر. قال فصل: أقل السلام السلام عليكم. أنت الآن ستسلم من صلاتك، فأقل شيء أن تقول السلام عليكم، وأكمله أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله مرتين. طب أقله أن تقول مرة واحدة السلام عليكم. قال تشديد السلام على السين. طيب، قال العلماء: يسن عند إتيانه بالتسليم المرتين أن يسكت بينهما سكتة لطيفة، وقالوا أيضا يسن أن يسرع بالسلام ولا يمد، يعني يجزم به السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فلا يطيل، فلا يقول السلام عليكم وهكذا ويمده، لا، بل يجزم به. قالوا أيضا ويسن أن يجلس بعد الصلاة ليأتي بالذكر والدعاء الواردين بعد الصلاة، لأن ترك ذلك جفوة، أي إعراض بين العبد وربه، ولأن الدعاء مستجاب بعد الصلاة كما ثبت في صحيح مسلم أن الدعاء مستجاب دبر كل صلاة مكتوبة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا في صحيح مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهذا أيضا في صحيح مسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع، أي أقرب إلى الإجابة؟ قال: جوف الليل ودبر الصلاة المكتوبات، وهذا في سنن الترمذي، ويكون كل منهما سرا. وقد سبق أن قلت أن ضابط السر أن تسمع نفسك، لكن يجهر بهما إمام يريد تعليم المأمومين، فإذا تعلموا أسر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله وغيره، بمعنى أن الإنسان الإمام أحيانا يستحب له أن يرفع صوته من حين لآخر يسمع المأمومين هذه الأذكار وهذه الأدعية التي بعد الصلاة حتى إذا حفظوها فإنه يسر بها وهكذا. فأحيانا يستحب الجهر بما كان مستحبا فيه الإصرار، هناك أشياء أصل أنها يستحب فيها الإصرار، أحيانا يستحب الجهر بها للتعليم أو لغير من الأسباب. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن مواقيت الصلاة. تخرج من دنيا الورى.